سورة الضحى. السورة مكية، عدد آياتها 11 آية. اسم السورة المباركة الضحى. مناسبة التسمية: لأن الله أقسم بالضحى في مطلع السورة. المحور الرئيسي للسورة رعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، ينبغي للعبد عند كربه أن يحسن الظن بربه، لأن العبد لا يزال يتقلب في نعم الله سبحانه منذ أتى إلى الدنيا، وذلك في الآية السادسة إلى الآية الثامنة. ثانيا، وللآخرة خير لك من الأولى، اجعلها شعارا في حياتك كلها، فإذا رزقت شيئا قل رزق الجنة خير منه، وإذا حرمت شيئا قل ما أنتظره وآمله خير منه. ثالثا، التحدث بالنعم مقصوده شكرها والاعتراف بفضل الله وصرف هذه النعم في مرضاته وظهور أثرها على العبد. الآية الحادية عشرة. رابعا، من تربية الله للعبد أن يبتليه، فإذا ذاق مر البلاء ثم العافية رحم أهل هذا البلاء فواساهم وجبر كسرهم وسعى في قضاء حوائجهم. الآية التاسعة والآية العاشرة والآية الحادية عشرة. خامسا، بعدما كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم ويربط الحجر على بطنه من الجوع، تنطرح الدنيا عند قدميه فينفقها في سبيل الله، لأن قلبه الطاهر الشريف ممتلئ بقول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. سادسا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ليست السعادة أن تمتلك كل شيء، إنما السعادة أن يسعدك الله بما أعطاك ويرضيك بما آتاك. سابعا، وأما السائل فلا تنهر. إذا لم تحسن إلى الفقير بالمال فأحسن إليه بحسن الخلق وطيب الكلام. تأمل معي، لم يقل في حق السائل فأعطه، بل قال فلا تنهر. حفظ مشاعر المنكسرين صدقة. سورة الشرح. السورة مكية، عدد آياتها 8 آيات. اسم السورة المباركة الشرح. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة الشرح لأن شرح الصدر من أفضل النعم، ولذلك بدأ الله بذكرها. المحور الرئيسي للسورة نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، أفضل نعمة يعيش بها العبد في الدنيا بعد الإيمان هي انشراح الصدر، وذلك لأن صاحبها لا يحزن على شيء فاته، ولا يغتم لما يصيبه، ولا يقلق لما ينتظره. وقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثانيا، وأفضل نعمة يرزقها الله العبد في الآخرة غفران ذنبه. ثالثا، الذنوب سبب الهم والغم والحزن والنكد. رابعا، ما ذكر اسم الله إلا ومعه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، رفع الله ذكره حتى مع الكفار، وهذه بعض مقالاتهم. عده أحدهم الأول في عظماء العالم، ويعتقد أحدهم أنه صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يستطيع حل مشكلات العالم. سادسا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. رواه مالك. فأبشروا يا أهل البلاء بالفرج، فهذا وعد الله في كتابه. سابعا، ينبغي للعبد العاقل ألا يضيع أوقاته إلا في عبادة، لأن هذه هي وظيفة العمر التي من أجلها خلقه الله. ثامنا، عن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن حدير: اقرأ علي. فقرأت عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ فقال: يا ابن أم زياد، أنقض ظهر رسول الله، أي إذا كان الوزر أنقض ظهر الرسول فكيف بك؟ فجعل يبكي كما يبكي الصبي. مسألة هامة جدا: هل الأنبياء معصومون من كل الذنوب والمعاصي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل، والأنبياء معصومون عن الكبائر، وقد تقع من أحدهم الصغائر فينبههم الله تعالى عليها فيبادرون بالتوبة. وعلى هذا القول ذهب الصحابة والتابعين والأئمة وجماهير علماء الإسلام. سورة التين. السورة مكية، عدد آياتها 8 آيات. اسم السورة المباركة التين. مناسبة التسمية: لأن الله بدأ هذه السورة بالقسم بالتين. المحور الرئيسي للسورة معادن الناس. لطائف وفوائد حول السورة المباركة: أولا، التين إشارة إلى الحلاوة، والزيتون إشارة إلى الصفاء، والطور إشارة إلى الثبات، والبلد الأمين إشارة إلى الأمان. الآية الأولى إلى الآية الثالثة. ثانيا، أجمل مخلوقات الله تعالى الإنسان. الآية الرابعة. ثالثا، أصل الفطرة الإسلام، فمن آمن وعمل صالحا يبقى على أصل فطرته، ومن انحرف عن هذه الفطرة وعن الطريق الذي وضحه الله له سيجعله الله في أسفل سافلين حتى تصبح البهائم أرفع وأقوم منه. الآية الرابعة والخامسة والسادسة. رابعا، أحكم الحاكمين هو الله تعالى، فلا بد أن يثق العبد بربه وبتدبيره، ويسارع في طاعة أوامره واجتناب نواهيه، فكل شرعه حكمة. خامسا، شجرة الزيتون شجرة مباركة فيها منافع كثيرة، وفي الحديث كل الزيت وهو زيت الزيتون والدهن به فإنه من شجرة مباركة، رواه الترمذي وصححه الألباني في الجامع الصغير. سادسا، من تدبر الآية المباركة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لم يتجرأ أن يسخر من إنسان خلقه الله، ولا أن يحتقر خلقة مدحها الله. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه، فقال ارفع إزارك، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني أحنف وتستك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن، ولم ير هذا الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه. سورة العلق. السورة مكية، عدد آياتها 19 آية. أسماء السورة المباركة: العلق، واقرأ باسم ربك. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة العلق لبيان ضعف الإنسان ببيان أصل خلقته، وسميت بسورة اقرأ باسم ربك لأن الله تعالى افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة: أفضل ما يرفع وينفع الإنسان علم الآخرة. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فنحن أمة القراءة والعلم، وقد شرفنا الله تعالى بالوحي الذي هو منشأ وأصل العلوم في الدنيا والآخرة. ثانيا، العناية بأدوات العلم التي ذكرها الله في هذه السورة وهي القراءة والقلم مصدر عزة الأمم وفخرها. الآية الأولى والآية الرابعة. ثالثا، العلم فضل ومنة من الله تعالى يستدل به عليه سبحانه ويستعان به على طاعته ونفع الناس، فمن استعمله في غير هذا فقد طغى. الآية الخامسة والآية السادسة والآية السابعة. رابعا، من أراد القرب من الله في الدنيا وفي الآخرة فعليه بكثرة الصلاة. الآية التاسعة عشرة. خامسا، كل علم واكتشاف في هذا الكون إنما هو بفضل الله وحده يمن به على من يشاء. قال الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. سادسا، أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى، ثم ذكر عقوبته له: لنسفعا بالناصية. تأمل، هذا في من نهى المصلين عن الصلاة، فكيف بمن قتلهم؟ فكيف بمن صد الناس عن الإسلام؟ سابعا، واسجد واقترب، الوجوه في التراب لكن القلوب في السحاب. ثامنا، بدأت السورة المباركة بقوله تعالى اقرأ، والقراءة وسيلة العلم، وختمت بقوله واسجد واقترب، والعبادة هي الغاية التي خلقنا من أجلها. سورة القدر، اسم السورة المباركة سورة القدر. مناسبة التسمية، سميت هذه السورة بسورة القدر لأن السورة كلها تدور حول ليلة القدر وبيان فضلها. المحور الرئيسي للسورة فضل ليلة القدر. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي عند أذان الفجر. ثانيا، من تعبد ليلة القدر كلها فكأنما عبد الله 1000 شهر بما يساوي 30,000 يوم، ومن تعبد نصف ليلة القدر فكأنما عبد الله 15,000 يوم، ومن تعبد لله ربع ليلة القدر فكأنما عبد الله 7,500 يوم، والليلة مهما طالت لا تتعدى 12 ساعة، يعني من تعبد ساعة واحدة من ليلة القدر فكأنما عبد الله 2500 يوم، فلا تضيع دقيقة واحدة منها أيها المبارك. ثالثا، من علامات ليلة القدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. رواه البيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع. رواه مسلم. رابعا، من فضائل ليلة القدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. سورة البينة، السورة مكية عدد آياتها 8 آيات. أسماء السورة المباركة: البينة، لم يكن الذين كفروا، البرية، أهل الكتاب. مناسبة التسمية، سميت هذه السورة بسورة البينة لأن أدلة رسالة الإسلام واضحة لكل متأمل عاقل يريد الحق، وسميت كذلك بلم يكن الذين كفروا لأن الله افتتح السورة بها، وسميت بسورة البرية لذكر لفظ البرية فيها وعدم ذكره في غيرها، وسميت بسورة أهل الكتاب لقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. المحور الرئيسي للسورة دين الله واحد وهو الإسلام. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، كل الرسل أتت بالإسلام وهو الخضوع والاستسلام لأوامر الله ونواهيه. ثانيا، الإخلاص لله تعالى هو لب العقيدة، وذلك في كل الرسالات. الآية 5. ثالثا، لا يقبل الله تعالى من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، فمن مات على غير ملة الإسلام الآن فهو في النار خالدا فيها. الآية 6 والآية 7. رابعا، الخشية من الله سبيل الفوز والنجاة. الآية 8. خامسا، ما الفرق بين أوتوا الكتاب وبين آتيناهم الكتاب؟ القرآن الكريم يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم، ويستعمل آتيناهم الكتاب في مقام المدح، والآيات كثيرة في هذا الباب فتأمل. سادسا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: وقد سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. البخاري ومسلم. قال القرطبي معلقا: وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، ولئلا يأنف العالم أن يقرأ على من هو دونه أو أقل منه. سورة الزلزلة، السورة مكية عدد آياتها 8 آيات. أسماء السورة المباركة: الزلزلة والزلزال وإذا زلزلت. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة الزلزلة والزلزال لذكر زلزلة الأرض في يوم القيامة، وسميت بإذا زلزلت لأن الله افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة دقة الحساب يوم القيامة. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، أدق آية في القرآن الكريم، الآية السابعة والآية الثامنة. ثانيا، يشرع للعبد أن يكثر من الأعمال الصالحة في أماكن مختلفة لتشهد له هذه الأماكن يوم القيامة، الآية الرابعة. ثالثا، عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. رابعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. قال ابن حجر في الفتح: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها. خامسا، ليروا أعمالهم، لن يروها بأنفسهم اختيارا، ولكن رغما عنهم، لأن من أسقط الآخرة من حساباته وأنكرها لا يريد أن يرى جزاءه يوم القيامة. سورة العاديات. السورة مكية، عدد آياتها 11 آية. اسم السورة المباركة العاديات. مناسبة التسمية: لأن الله تعالى بدأ بالقسم بها في هذه السورة. المحور الرئيسي للسورة أسباب هلكة الإنسان. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: العاديات هي الخيل التي يركبها الفرسان في الحرب. ضبح، الضبح يعني صوت أنفاس الخيل. فالموريات قدحا هو الشرر المتطاير من حوافر الخيل عندما تضرب بها الأرض والحجارة. فالمغيرات صبحا هي الخيل التي تغير على العدو في أول النهار. نقعا هو الغبار المتصاعد من عدو الخيل في المعركة. الكنود الجاحد لنعم الله عز وجل عليه، أو هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، كما قال الحسن البصري رحمه الله. رواه ابن أبي حاتم. أما السؤال الذي يطرح نفسه: ما الحكمة من قسم الله عز وجل بالخيل وبوقت انقضاضها على العدو وبأنفاسها وبالغبار الناتج عن قوتها التي تتسبب فيه في أرض المعركة؟ والإجابة أنها تعمل كل هذا إرضاء لسيدها الفارس الذي يركبها، وهي في الأصل لا تعرف شيئا، إلا أنها تعمل الذي هو يريده، لأنه فقط يطعمها ويرعاها ويهتم بها كنوع من رد الجميل. سبحان الله. من أجل هذا الله عز وجل ذكر بعدها جحود ونكران وخسة الإنسان مع ربه: إن الإنسان لربه لكنود. رغم أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، إلا أننا غير معترفين بها ولا راضين بحالنا، ودائما ساخطين على أقدار الله، ومع أول ابتلاء نطعن في حكمة وعدل الله عز وجل: إلا من رحم ربي. وهذا هو الفرق بين الإنسان والخيل في تعامل كل منهما مع سيده. سورة القارعة. السورة مكية، عدد آياتها 11 آية. اسم السورة المباركة القارعة. مناسبة التسمية: لأنها من أسماء يوم القيامة الذي تتحدث عنه السورة المباركة. المحور الرئيسي للسورة بيان هول يوم القيامة. لطائف وفوائد حول السورة المباركة: أولا، ينبغي للعبد ألا يفرط ولو في ربع حسنة في حياته، لأنها قد تكون سببا في ثقل ميزانه ونجاته من أهوال القيامة ومن عذاب النار. ثانيا، فأمه هاوية، وصف الله تعالى النار بالأم لأنها تضم العاصي والكافر وتكون مأواه كما هو حال الأم مع ولدها. ثالثا، قالت فاطمة بنت عبد الملك وهي تحكي عن زوجها عمر بن عبد العزيز رحمه الله: رأيته ذات ليلة قائما يصلي فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح وسوء صباحاه ثم وثب فسقط، فجعل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم هدأ، فظننت أنه قد قضى، ثم أفاق إفاقة فنادى: وسوء صباحاه، ثم وثب وجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. رابعا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثوابت الكون تتبدل، فكيف بثوابتك التي تضعها لنفسك ولا ترضى لها بديلا. خامسا، الأمان الوحيد للعبد في وسط هذه الأهوال العظام هو العمل الصالح الذي يثقل الميزان، فمن أراد الأمان فعليه بالإيمان والعمل الصالح، فأما من ثقلت موازينه. سورة التكاثر. السورة مكية، عدد آياتها 8 آيات. أسماء السورة المباركة: التكاثر وألهاكم. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة التكاثر لأنه سبب هلكة الإنسان المذكورة في السورة، وسميت بألهاكم لأن الله تعالى افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة التحذير من الغفلة عن الدار الآخرة. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، ليس أبلغ ولا أنجع موعظة من الموت، الآية الثانية. ثانيا، ينبغي للعبد أن يكثر من الصالحات فإنها مضمونة وباقية، ولا ينشغل عنها بالاستكثار من المال والولد فإنهما غير مضمونين وغير باقيين. ثالثا، علم اليقين تسمع بالشيء ولا تراه، وعين اليقين ترى الشيء بنفسك. رابعا، من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة الأمن والصحة والطعام والشراب. خامسا، ألهاكم التكاثر، لم يذكر المتكاثر به وأصنافه وألوانه، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون. سادسا، حتى زرتم المقابر، إشارة لطيفة أنه حتى موت الإنسان ودفنه في هذه الدنيا ما هو إلا زيارة، فالموت ليس نهاية المطاف. سابعا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يعدون النعيم أن يتغدى الرجل ثم يتعشى، ونحن لدينا 3 وجبات وأحيانا وجبات خفيفة بينهم، فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا. سورة العصر. السورة مكية، عدد آياتها 3 آيات. اسم السورة المباركة: العصر. مناسبة التسمية: لشرف وأهمية الزمن بدأ الله السورة بالقسم بالعصر. المحور الرئيسي للسورة بيان الخسران الحقيقي والفوز الحقيقي. فوائد ولطائف: أولا، الزمن له شرف كبير وأهمية كبيرة لأنه مزرعة الآخرة، الآية الأولى. ثانيا، مهما بلغ الإنسان من تقدم وتحضر فهو خاسر إلا أن يكون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة، الآية الثانية والآية الثالثة. ثالثا، عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. رواه الطبراني. رابعا، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وقال إن الناس لفي غفلة عن هذه السورة. خامسا، تأمل صيغة الجمع آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يؤكد على فضيلة الاجتماع وأثره على المسلم. سادسا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، من لوازم القيام بالحق وقوع الابتلاء، فاقتضى ذلك التواصي بالصبر استعدادا لحدوث الأذى والثبات عند وقوعه. سورة الهمزة. السورة مكية، عدد آياتها 9 آيات. أسماء السورة المباركة: الهمزة، ويل لكل همزة. مناسبة التسمية: الهمزة لأن السورة تتحدث عن الهمازين، عن وصفهم وأحوالهم ومصيرهم، وسميت بويل لكل همزة لأن الله افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة: الغرور بالمال. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، بدأت سورة الهمزة وسورة المطففين بالتهديد والوعيد، ويل لحفظ أعراض الناس وأموالهم. ثانيا، الهمز واللمز من الغيبة، والغيبة من الكبائر، لأن فيها احتقار الآخرين وذمهم، وهي من مظالم العباد. ثالثا، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، رواه أحمد. رابعا، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، من بخل بماله بخل بجمال أفعاله. خامسا، إنها عليهم مؤصدة، لما حرم الفقراء والمحتاجين وأغلق الخزائن على الأموال كان جزاؤه أن أغلق الله عليه النار. سادسا، الذي جمع مالا وعدده، الادخار في ذاته ليس مذموما شرعا، ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وفيه جواز ادخار قوت سنة، ولا يقال هذا من طول الأمل، لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعا وعقلا. وفي الحديث الصحيح: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، رواه البخاري ومسلم. سورة الفيل. السورة مكية، عدد آياتها 5 آيات. اسم السورة المباركة: الفيل. مناسبة التسمية: الفيل لأنها تدور حول حادثة الفيل الذي أتى به أبرهة الحبشي لهدم الكعبة المشرفة. المحور الرئيسي للسورة: فضل الله على قريش. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، مكانة الكعبة العظيمة عند الله تعالى، حتى جعل من أراد أن يظلم فيها آثما متوعدا بالعقاب، فكيف بمن ظلم فعلا وتجرأ؟ قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثانيا، عند انقطاع الأسباب المادية عن العباد تنزل المعونة والنصر الإلهي. ثالثا، عاقبة الحسد وشؤمه على صاحبه، لأن أبرهة حسد قريش على حج الناس لكعبتهم. رابعا، راقب نيتك دائما، فهي السبيل إلى الخير. تأمل كيف عذب الله وأهلك أصحاب الفيل، ولم يعذب ويهلك قريش، مع أنهم ملأوا الكعبة بالأوثان، وذلك لأن أصحاب الفيل كانت نيتهم التخريب، أما قريش فنيتهم التقرب إلى الله، ولكنهم أخطأوا الطريق الصحيح. خامسا، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فيها تقرير وتأكيد للحديث الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقد أمهل الله تعالى هذا المجرم المدعو أبرهة حتى أتم تجهيزاته وانتهى منها، فلما وصل البيت الحرام عاقبه وأهلكه. سورة قريش. السورة مكية، عدد آياتها 4 آيات. أسماء السورة المباركة: قريش، ولإيلاف قريش. مناسبة التسمية: سميت بسورة قريش لأن الله تعالى يحكي عنهم، ولم يشرك غيرهم في هذه السورة. لإيلاف قريش لأن الله تعالى افتتح السورة بها، المحور الرئيسي للسورة فضل قريش. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، الواجب على العبد شكر النعمة وشكر صاحبها، وذلك بحفظ النعمة وعدم استعمالها إلا فيما يرضي الله، والاستكثار من الطاعات قدر الإمكان. ثانيا، الأمن بعد خوف والطعام بعد جوع من أفضل النعم على الإنسان. ثالثا، من فضائل قريش كما في الحديث الصحيح أنهم عبدوا الله 10 سنين لم يعبده فيها سواهم، نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين، فيهم النبوة، فيهم الخلافة والحجابة والسقاية، رواه البيهقي. رابعا، حمى الله قريشا وهم كفار لتعظيمهم لبيته العتيق، وفي الحديث الصحيح لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، فهل من معتبر؟ خامسا، سأل أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فأجاب الله سؤاله: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. السورة مكية، عدد آياتها 7 آيات. أسماء السورة المباركة: الماعون، أرأيت الذي، الدين، اليتيم. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة الماعون لتنبيه العباد على أهمية المعروف فيما بينهم، وأن تقديم المعونة للآخرين سبب لبقاء الخير والحب بينهم. وسميت بأرأيت الذي لأن الله تعالى افتتح السورة بها، وسميت بسورة الدين لقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، وسميت بسورة اليتيم لقول الله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. المحور الرئيسي للسورة: التذكير بحق الله وهي الصلاة، وحق الناس وهي الزكاة والصدقة والمعروف. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لا يحافظون على أوقاتها ولا يحافظون على ركوعها وسجودها. ثانيا، ويمنعون الماعون، فيه عدة تفسيرات: الماعون يعني المال أو منافع البيت كالفأس والقدر والنار، أو الطاعة والانقياد، أو كل المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. قال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، فإن قيل لما قال: ولا يحض على طعام المسكين، ولم يقل: ولا يطعم المسكين، فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم المسكين من مال نفسه، بل هو بخيل من مال غيره، وهذه هي النهاية في الخسة. سورة الكوثر. السورة مكية، عدد آياتها 3 آيات. أسماء السورة المباركة: الكوثر، النحر. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة الكوثر لأن السورة ذكرت نهر الكوثر الذي هو عطية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وسميت بسورة النحر لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. المحور الرئيسي للسورة فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه له. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، يجب مقابلة النعم بالشكر وعبادة المنعم. ثانيا، الأبتر هو المقطوع عن الخير وعن الفلاح وعن النعيم وعن الرحمة، وليس المقطوع نسبه كما توهم الكفار. ثالثا، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، رواه البخاري. رابعا، جمع الله تعالى بين أجل العبادات البدنية وهي الصلاة وأجل العبادات المالية وهي النحر في هذه الآية الكريمة: فصل لربك وانحر. خامسا، لا يعرف التاريخ أحدا أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله، فهذا كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه. سادسا، قال الزركشي رحمه الله: ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها أي سورة الماعون، لأن سورة الماعون قد وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة، فذكر في سورة الكوثر في مقابل هذه الصفات السيئة صفات طيبة حسنة، فذكر في مقابلة البخل: إنا أعطيناك الكوثر أي الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة: فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء: لربك أي لرضاه لا لرضا الناس، وفي مقابلة منع الماعون: وانحر أي تصدق بلحم الأضاحي. سورة الكافرون. السورة مكية عدد آياتها 6 آيات. اسم السورة المباركة الكافرون، مناسبة التسمية لأن الله ذكرهم وجدالهم والبراءة منهم فقط في هذه السورة. المحور الرئيسي للسورة البراءة من الشرك. لطائف وفوائد حول السورة المباركة: أولا، ملة الكفر واحدة ولو تعددت واختلفت مذاهبهم، وكلهم داخلون تحت هذا الخطاب: قل يا أيها الكافرون. ثانيا، تكرار الآية الكريمة: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للتوكيد وحسم أطماع الكافرين في المداهنة والتنازل. ثالثا، من المواطن التي يشرع فيها ويستحب قراءة سورة الكافرون ركعة الفجر وهي السنة وسنة المغرب، وركعة الطواف وهي سنة الطواف. رابعا، من قرأ سورة الكافرون عند منامه كانت له براءة من الشرك، رواه البيهقي. خامسا، لا أعبد ما تعبدون، مهما كان حولك من السلبيات والمنكرات والأخطاء فلا يبرر لك ذلك الوقوع فيها، فكن قويا ثابتا. سادسا، 3 سور فقط في القرآن الكريم سميت بأصناف الناس الثلاثة: سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون. سابعا، لا يتحقق ما جاء في سورة النصر إلا بتحقيق ما جاء في سورة الكافرون، فتأمل هذه المناسبة العجيبة. ثامنا، لا يوجد أنصاف حلول في الإسلام، إما حق وإما باطل، لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. السورة مكية عدد آياتها 3 آيات. أسماء السورة المباركة: النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وسورة التوديع. مناسبة التسمية: سميت بسورة النصر لأن الله تعالى ذكر في السورة نصرة دينه وفتحه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسميت بسورة إذا جاء نصر الله والفتح لأن الله تعالى افتتح السورة بها، وسميت بسورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وداعه صلى الله عليه وسلم. المحور الرئيسي للسورة دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، تأملها أحد الكفار من الغرب في عصرنا الحاضر ثم أسلم بعدها، قال: عادة الملوك إذا تمكنوا من مخالفيهم البطش والفتك والقتل، ولكن الله يأمر محمدا إذا تمكن أن يحمد الله ويستغفره وكأنه مذنب. ثانيا، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. ثالثا، جمع الله تعالى بين النصر والفتح في هذه السورة المباركة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد النصر فقط أحيانا كغزوة بدر، وكان يجد الفتح فقط أحيانا كإجلاء بني النضير. أما فتح مكة وهو المقصود في هذه السورة فقد جمع الله له الأمرين النصر والفتح، فاللهم لك الحمد. سورة المسد. السورة مكية عدد آياتها 5 آيات. أسماء السورة المباركة المسد وتبت. مناسبة التسمية: سميت بسورة المسد لأن الله تعالى ذكر هذا العذاب الذي يعذب به امرأة أبي لهب في السورة وجعله عنوانا لها. وسميت بسورة تبت لأن الله تعالى افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة: جزاء الكافر المعاند الصاد عن سبيل الله، خسارة الدنيا والآخرة. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، نزلت هذه السورة المباركة قبل موت أبي لهب ب10 سنوات، وقد كان بمقدوره أن ينصف القرآن ورسالة الإسلام فقط إذا ادعى الإسلام، ولكن قدر الله نافذ في خلقه، وقد علم سبحانه أن أبا لهب لن يسلم أبدا. ثانيا، قال ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. رواه البخاري. ثالثا، تأمل عدالة الإسلام. يعلن في القرآن الكريم اسم أبي لهب وهو أقرب كافر نسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، وامرأته حمالة الحطب، فيها عبرة لكل متعاونين على الإثم أو على إثم ما أو على عدوان ما. سورة الإخلاص. السورة مكية عدد آياتها 4 آيات. أسماء السورة المباركة الإخلاص وقل هو الله أحد والأساس والصمد. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن فيها إخلاص التوحيد لله وصفاته، وسميت بسورة قل هو الله أحد لأن الله تعالى بدأ السورة بهذه الآية الكريمة، وسميت بسورة الأساس لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الإسلام، وسميت بسورة الصمد لقول الله تعالى: الله الصمد. المحور الرئيسي للسورة التوحيد. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، السورة أثبتت 5 صفات لله سبحانه: واحد لا شريك له، صمد لا يحتاج لأحد، والكل يحتاجه سبحانه، لا بداية له، لا نهاية له، لا مثيل له. ثانيا، من فضائل هذه السورة المباركة تعدل 3/3 القرآن: البخاري، صفة الرحمن، من أحبها أحبه الله، رواه مسلم، من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة، الدارمي، من قرأها مع الفلق والناس 3 مرات صباحا ومساء كفاه الله كل شيء، الترمذي. ثالثا، قال الله تعالى: الله الصمد. من معاني الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، كذلك هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، كذلك هو الحي القيوم الذي لا زوال له، كذلك هو الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، كذلك هو الذي لا جوف له، كذلك هو نور يتلألأ. سورة الفلق. السورة مكية عدد آياتها 5 آيات. أسماء السورة المباركة الفلق وقل أعوذ برب الفلق. مناسبة التسمية: الفلق لأن الله تعالى ذكره أول السورة وأقسم به. قل أعوذ برب الفلق لأن الله تعالى افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة الاستعاذة بالله من شرور الدنيا. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بصفة واحدة رب الفلق من شرور 4: شر الزمان خاصة الليل، الآية 3، شر الأعمال خاصة السحر الآية الرابعة، شر النفوس خاصة الحسد الآية الخامسة، شر المخلوقات الآية الثانية. ثانيا، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل كيف قيدت الآية شر الحاسد إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه ولا يعامل أخاه إلا بما يحب. قال ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. ثالثا، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. صحيح أبي داود. رابعا، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه أحمد. سورة الناس. السورة مكية، عدد آياتها 6 آيات. أسماء السورة المباركة: الناس وقل أعوذ برب الناس. مناسبة التسمية: سميت بسورة الناس لتكرار ذكرها في السورة المباركة كثيرا. سميت بقل أعوذ برب الناس لأن الله تعالى افتتح السورة بها. المحور الرئيسي للسورة: الاستعاذة بالله مما يفسد الدين. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، الاستعاذة في سورة الفلق بصفة واحدة لله من 4 شرور، والاستعاذة في سورة الناس ب3 صفات لله من شر واحد فقط، وذلك لأن مصيبة الدنيا وإن كثرت فهي صغيرة، ومصيبة الدين وإن قلت فهي عظيمة. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود. ثالثا، لما قدم الله تبارك وتعالى وصف الرب ثم الملك ثم الإله برب الناس ملك الناس إله الناس، والجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار فبدأ به لاشتراك معناه، وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، فإنما الإله واحد لا شريك له سبحانه، ولذلك ختم بهذا الوصف. والله أعلم.